Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve la şerike leh. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi. Selleme teslimen kethira. Amma ba'du. Hâzâ bâbun fî zikri fadli cemî'i sahâbeti radıyallahu anhum. Kâle Muhammed ibn Hüseyin rahimahullah. قد ذكرت من فضل المهاجرين والأنصار ما حضرني ذكره وأنا أذكر فضل جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار وغيرهم من سائر الصحابة رضي الله عنهم. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي والحسن بن عرفة قالوا حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وبعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. قال وحدثني أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي وأحمد بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش وذكر الحديث مثله. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود الأجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم ابن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله قال إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن أي إذا أجمع الصحابة على شيء لا تجوز مخالفته إذا أجمع التابعون على شيء لا تجوز مخالفته إذا أجمع العلماء الذين هم أهل الحل والعقد على مسألة لا يجوز أن تنفرد عنهم وتشد عن قولهم وليس المراد ما رآه المؤمنون أي كل الناس بما فيهم العوام ليس هذا المقصود لأن الإجماع خاص بإجماع العلماء والاتفاق خاص بأهل الحل والعقد قال فما رآه المؤمنون حسنا في مسألة ما في قضية ما في قول ما إذا أجمعوا واتفقوا فإجماعهم حجة قاطعة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى سبيل المؤمنين هو إجماعهم واتفاقهم وتواطؤهم على القول الواحد في المسألة الواحدة في النازلة. قال وما رآه المؤمنون سيئا فهو عند الله سيئ لأنه لا عبرة بمن انتكست فطرتهم واختل عقلهم إنما العبرة بأهل الحل والعقد الذين هم العلماء سادة الأمة وهم الأمراء حقا. فهناك أمراء سلاطين وهناك أمراء الأمراء وهم العلماء وهم العلماء. قال وما رآه المؤمنون سيئا فهو عند الله سيئا، يعني ما رآه المؤمنون حلالا واتفقوا على هذا وأجمعوا فلا يجوز لرجل ينفرد ويقول لا هذا حرام، أو ما رآه المؤمنون حراما لا يجوز لرجل أن ينفرد ويقول هذا حلال، لأن الإجماع حجة قاطعة ملزمة، وفهم السلف ملزم، فهم السلف ملزم، وهو سبيل المؤمنين وأمرنا باتباعه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جد قال حدثني ابن عجلان عن أبيه عجلان عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال أنا ومن معي. خير القرون قرن النبي عليه الصلاة والسلام، خير الناس قرنه صلى الله عليه وسلم الذي كان فيه، ثم الذين على الأثر يعني الذي يليه، ثم الذين على الأثر. إذن كم هي الآن؟ ثلاثة قرون مفضلة. ثم كأنه يقول أبو هريرة ثم كأنه صلى الله عليه وسلم رفض من بقي، يعني رفض أن يقول الرابع أو أبى أو لم يذكر الرابع صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا هشيم وابن بشير السلمي قال حدثنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم، وهذا تفضيل لمن كان في زمانه وعهده صلى الله عليه وسلم، ثم تفضيل للذين بعده. قال أبو هريرة في هذه الرواية ثم الله أعلم أذكر الثالث أم لا. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالث أم لا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شيبان بن عبد الرحمن عن منصور بن المعتمر عن شقيق بن سلمة عن عبد الله يعني بن مسعود. هل عبد الله بن مسعود من العبادلة؟ متهيألك؟ متهيألك لا. طيب من هم العبادلة إذن؟ يعني خلي الشيخ حمدي ننظر السنوات دي جابت فيه ولا ما جابت؟ خلينا نشوف. ها؟ عبد الله بن عباس أنت ذكرته؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. ها؟ أحسن. وعبد الله بن الزبير الرابع. خلاص هتنساهم؟ طيب. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شيبان بن عبد الرحمن عن منصور بن المعتمر عن شقيق بن سلمة عن عبد الله يعني بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، قال حدثنا محمد بن إسماعيل الحسان، قال حدثنا أبو معاوية. من أبو معاوية؟ محمد بن خازم الضرير بالخاء، أثبت الناس بالأعمش، رمي بالإرجاء، رمي بالإرجاء. قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الأسد الكاهلي، كان يلقب بالمصحف، المصحف لا يزيد ولا ينقص، ملقب بالمصحف لأنه لا ينسى ما حفظه، متقن. قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الأسد الكاهلي، وكان من الفقراء غاية في الفقر، ومع ذلك ما رؤي أولاد الملوك وأولاد الأمراء والسلاطين في مجلس أحقر منهم من مجلس الحسن، من مجلس الأعمش، وكان يقول لولا الحديث لكنت من بقالي الكفر، كنت أفتح سوبر ماركت وأمشي في الدنيا، أما الحديث يعني أمسكه للمسلمين، حجزه أن يسير في الدنيا. وكان يقول لولا الحديث لقذرني الناس، ما حدش بص في وجهي، لأن كان في وجهه دمامة، ما بيكون، ما لم يكن وسيم الخلق يعني، كانت به دمامة. لكن كان يأتي سفيان الثوري والأعمش وفلان وفلان وفلان من الأئمة الكبار يأخذون منه الحديث، لولا الحديث لصبر للناس، ما حدش ينظر في وجهه، كانت في وجهه دمامة، ومع ذلك كان أعمى. وكان ربما إذا لبس الفروة لبسها مقلوبة، ما يهمه مقلوبة معدولة، المهم هو الأعمى الحافظ الحجة الثبت الثقة العابد الناس الملقب بالمصحف. واحد يلقب بالمصحف، هذا مدح رفيع، مدح رفيع. كان شعبة يقول حدثني الأعمش وهو المصحف، شعبة نفسه الذي يقول هذا. فرحمه الله، كان عنده كلب فمات، فجاء المحدثون لما مات الكلب جاءوا، لأن كان الكلب ينبحه، فقال لهم مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كان بيبعدكم مني شوية، انتوا كل ساعة لاحميني داخلين علي، وهو يصيبه ضجر. رحمه الله، ما هم جماعة جايين وجماعة رايحين، جماعة جايين طيب هيتعب. كان يقدم لهم كل ما عنده في البيت من طعام يكرمهم. ففي ذات مرة ما وجدش حاجة إلا علف الشاه، فقدمه لهم وقال أكلتم أكل أولادي، ما بقي إلا علف الشاه كلوه. كانت به يعني نوادر طرفة، كان صاحب طرفة رحمه الله تعالى، يعني كان خفيف الظل يعني، نعم خفيف الظل خفيف المحمل، يمزح مع المحدثين حتى يخفف عليهم الحديث، لأن الحديث هذا ثقيل على الناس، لو ما يسهل عليهم يروح على أنفسهم يتفشر. جزاكم الله خير، وإحنا برضو نهون عليكم عشان يمشوا تمام. جزاكم الله خير، بارك الله. طيب، قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم وهو النخعي، عن عبيدة عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود الإمام الجليل، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وذكر الحديث. كل هذا يا إخوان تفضيل للصحابة الكرام، فضلهم متواتر لا يجحده إلا جاحد أو حق. هؤلاء الرافضة، هؤلاء الشيعة هؤلاء النواصب خالفوا أهل السنة في هذا الأصل. أهل السنة وسط بين طرفين، في طرف الروافض والشيعة وطرف الثاني النواصب. وأيضا خالف أهل السنة والجماعة الخوارج، الخوارج كفروا عليا ومن معه. المعتزلة أتوا بطامات عظيمة في سبهم للصحابة. كان عمرو بن عبيد يقول: لو شهد عيني طلحة والزبير على بقلة فجل، على باقة فجل، حزمة فجل كذا، ما قبلت شهادتهم. طيب من أين يوفق هؤلاء؟ من أين يأتيهم التوفيق والصواب والسداد؟ وهم يسبون الصحابة. أصلا أنت ما عرفت الدين إلا من وراء الصحابة. واللي نقل لك الروايات هذه من هم؟ الصحابة ومن بعدهم. فإذا طعنت في الشهود طعنت في المشهورات. إذا طعنت في الشهود الذين نقلوا لك الدين والروايات، القرآن هذا من الذي جمعه؟ ها؟ أول شيء فكر فيه أبو بكر، وبعدين عمر، وبعدين كان جمع الحقيقي في زمن عثمان. الذين جمعوا لك القرآن هؤلاء الأمناء الأخيار الأبرار الأطهار الكرام. لو أنت تطعن فيهم تطعن في القرآن مباشرة. فمن طعن في الشهود طعن في المشهود المنقول، ومن طعن في المنقول المشهود طعن في رب العالمين، وطعن في المرسل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فنسأل الله العفو والعافية. الحمد لله الذي لم يجعل في صدورنا شيئا لا غلا ولا حقدا على أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. صدورنا سليمة على جميع الصحابة رضوان الله عليهم. أما الروافض لا، قلوبهم منطوية على الحد والغل لأكثر الصحابة، بل كفروا أكثر الصحابة. فنسأل الله العفو والعافية. ونحن لخصنا حقوق الصحابة في ثلاثة مسائل. واحد، محبتهم محبة شرعية لا غلو فيها ولا جفاء، محبتهم محبة شرعية. الثاني، سلامة الصدر عليهم جميعا، سلامة الصدر، فلا تعقد في نفسك غلا على أحد منهم. الشيء الثالث، الاستغفار لهم، لقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فنحمد الله عز وجل، نترضى عليهم إذا ذكروا، نحبهم محبة شرعية، صدورنا ونفوسنا سليمة على جميعهم، نشهد لهم بالخير والأفضلية. والعلماء صنفوا كثيرا في فضائل الصحابة. الإمام أحمد ألف في فضائل الصحابة، الإمام أبو نعيم ألف في فضائل الصحابة، معنا الإمام الشوكاني ألف في فضائل الصحابة، وكثير من العلماء بخلاف أو فضلا على هذا، على أن هذا الأصل مندرج في كتب العقائد. ما في كتاب من العقائد إلا وفيه ضمنا هذا الأصل. وقلت لكم أنه من بداية هذا الجزء أو آخر هذا الجزء حتى الجزء الأخير، بقي جزء غير هذا، جميعه في فضائل الصحابة. نعم، ردا لبدعة هؤلاء الذين سبوهم أو اتهموهم بالجهل أو اتهموهم بالخيانة أو كفروهم أو فسقوهم. فنسأل الله العفو والعافية. قال: وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين. ما كنية عمران بن حصين؟ أبو نجيد. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال وحدثنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا نافع بن يزيد عن زهر بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل اختار أصحابي على جميع العالمين إلا النبيين والمرسلين، واختار لي من أصحابي أربعة، أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، فجعلهم خير أصحابي، وفي أصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم، واختار من أمتي أربعة قرون بعد أصحابي. هذا حديث في مخالفة الأحاديث المتواترة السابقة، ولذا حكم المحقق أن هذا حديث موضوع. قال القرن الأول والثاني والثالث تطرى والرابع فذا. قال حدثنا أبو بكر ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد ابن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني نافع بن يزيد قال أخبرني أبو عطيل زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى اختار أمتي على جميع الأمم واختار من أمتي أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار لي من أصحابي أربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا فجعلهم خير أصحابي وفي أصحابي كلهم خير واختار من أمتي أربعة قرون بعد أصحابي القرن الأول والثاني والثالث تطرى والقرن الرابع فدا. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن مجمع بن يحيى الأنصار عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحاب عليه الصلاة والسلام فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعد وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعد. في هذا فضل الصحابة الكرام وخيريتهم. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عندكم هكذا؟ الاسم هكذا ولا في عنه؟ أحمد بن محمد بن يحيى ومحمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا مجمع بن يحيى عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى ما اسم أبي موسى عند بليغ ما اسم أبي موسى عبد الله بن عبد الله بن قيس الأشعري وما اسم أبي قتادة عند الدكتور محمد نافي ما اسم أبي قتادة أحسنت يا محمد الحارث بن ربع الأنصاري مشهور بالكنية فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ما اسم أبي أيوب الأنصاري مشهور بالكنية ها؟ لا خالد بن زيد الأنصاري النجاري أو زيد بن خالد انظروه في الخاء ولا في الزاي تمام. من مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ من مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أربعة. من هم؟ بلال رضي الله عنه، وابن أم مكتوم رضي الله عنه، وسعد القرظ في قباء. الثالث والرابع أبو محظورة بمكة. إذا أربعة عند عبد الله، الشيخ عبد الله. فين بقى بيأذنوا؟ فين؟ في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وسعد في مسجد قباء، وأبو محظورة في مسجد في مكة. أحسنت. قال عن أبي موسى قال صلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام المغرب، فقال النجوم أمانة للسماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصد. صحيح، النجوم أمانة للسماء، ما يستطيع من هؤلاء الجن والشياطين، ما يروم أحدهم أن يأخذ شيئا أو أن يسترق شيئا لله، يتبعه الشهاب. قال النجوم أمانة للسماء. النجوم فيها ثلاثة فوائد، من سيذكرها؟ مرت معنا؟ أين مرت معنا؟ طيب أول شيء أين مرت معنا؟ في كتاب التوحيد فتح المجيد، صح؟ فيها إيه بقى؟ ذكروا النجوم لثلاثة أشياء. محمد شكري، مش عارف كنت حاضر ولا لا؟ يعني يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. واحد، زينة للسماء. الثالث، ها؟ في هذا؟ نعم، حراسة. قال عليه الصلاة والسلام النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي. ما إذا ذهبت النجوم كان هذا من علامات الساعة الكبرى، والناس خلاص بيتجهوا للموضوع ثاني، ها؟ اليوم الآخر خلاص. نعم، وإذا النجوم طمس معنا انتهى الأمر. قال فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعد. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. طيب فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. طيب وأصحابي أمانة لأمتي. شوف بقى لما يكون بيننا الصحابة كده، الناس في هداية، في علم ونور، وقعت نازلة، وقعت مشكلة، وقعت فتنة، فزع الناس للصحابة يفتونهم في هذه المسألة، كما كان يفعل العلماء من قبل والناس من قبل، يفزعون للصحابة في مشارق الأرض ومغاربها، يأخذون منهم الفتوى. وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صعب، قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، قال أنبانا عبد الله بن المبارك، قال أنبانا إسماعيل المكي عن الحسن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل أصحابي في أمتي كالملح في الطعام، لا يصلح الطعام إلا بالملح. ولكن هذا الحديث في إسناد ضعف. قال حسن فقد ذهب ملحنا فكيف نصلحه. قال حدثنا أبو بكر بن عبد الحميد، قال حدثنا الحسن عن الحسن بن يحيى الجرجان، قال أنبأنا عبد الرزاق، قال أنبأنا معمر وابن راشد أبو عروة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أصحابي في الناس كمثل ملح في الطعام. قال يقول حسن هيهات ذهب ملح القوم. قال وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا، قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق. من إسرائيل يا أخوان؟ انسبوه انسبوه اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق عن ابي اسحاق وهو جده وكان اعلم بحديث جده حتى اختلف الناس في حديث شعبه واسرائيل اذا اختلف شعبه واسرائيل من نقدم في ابي اسحاق لا بس اسم النبي يعقوب عليه السلام معنى اسم النبي عليه السلام وقلنا كان شعبة وإسرائيل بيختلفان في حديث من أبي إسحاق أحيانا هذا يجيب الحديث على الوجه الفلاني وشعبة يجيبه على الوجه الفلاني وكلاهما شيخهما واحد وأبو إسحاق فمن العلماء من رجح حديث شعبة في أبي إسحاق ومنهم من رجح حديث إسرائيل في أبي إسحاق لأن صاحب البيت أدرى بما فيه فإسرائيل من أهل بيت أبي إسحاق ولو أيضا كتاب له كتاب فقالوا رواية إسرائيل إذا خالفت رواية شعبة يقدم حديث إسرائيل في جده أبو إسحاق السبيعي ما اسمه عند أخينا الشريف أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي عمرو بن عبد ابن عبد الله أبو إسحاق السبيعي كان من العباد النسداك لقي أبا بكر بن عياش ذات مرة وكان أبو إسحاق يبكي فقال ما يبكيك قال لقد كبر سني ورق عظمي ولم أستطع قيام الليل إلا بالبقرة وآل عمران يبكي أبو إسحاق السبيعي رحمه الله أبو إسحاق السبيعي من علماء الكوفة يا إخوان من محدث الكوفة حفاظهم ومتقنيهم عن الحارث والحارث هذا ابن إيه ابن مسكين لا ما هوش الحارث ابن هذا الحارث ابن عبد الله الأعور ها كان عالما بالفرائض كان عالما بالمواريث فقه المواريث لكن هو يعني ربما يكون متروكا ربما يكون متروكا في الحفظ الحارث بن عبد الله بن الأعور عن علي هو صاحب علي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يبتغي الرجل من اصحابي او يبتغى الرجل من اصحابي كما تبتغى الضاله لا توجد قال حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا جعفر بن عون قال أنبأنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان يخرج الجيش فيقال هل فيكم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيستفتحون به فيفتح لهم يستفتحون به الحصون المحاصرة ثم يأتي على الناس الزمان يخرج الجيش فيقال هل فيكم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبونه فلا يجدونه فيقال هل فيكم أحد رأى أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبونه فلا يجدونه فيقال هل فيكم أحد رأى أحدا رأى أصحاب أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذن الطبقة الأولى وأعلى الصحابة يليها الطبقة الثانية طبقة التابعين والطبقة الثالثة طبقة تابع التابعين قال فلو كان الرجل من أصحابي من وراء البحر لأتوه وهذا حديث صحيح قال حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا حكام بن سلم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن عبد ربه قال كنا عند الحسن في مجلسه فذكر كلاما وذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا شوف لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصف لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر إيمان الأمة. عمر بن الخطاب إذا مشى في طريق سلك الشيطان طريقا غير طريق. فاروق عثمان ذو النورين تستحي منه الملائكة. علي رضي الله عنه أسد الله وسيف الله المسلول، ختن النبي عليه الصلاة والسلام وابن عمه، أول من آمن من الصبيان، فتح الفتوحات، قام على هذا الدين. انظر في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، انظر إلى العشر المبشرين بالجنة، انظر إلى أهل بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. انظر إلى الذين بايعوا تحت الشجرة 1400، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فقوم رضي الله عنهم فهل يسخر؟ لا. قوم رضي الله عنهم هل يكونوا فاسقين كما يقول الشيعة والروافض؟ هل يكونوا كفارا؟ هل يكونوا مرتدين؟ حاشا وكلا. وخذ من هذا الأحاديث الكثيرة في هذا الأصل الذي هو من أصول ديننا وقواعد عقيدتنا، فلترغم أنوف الروافض والشيعة. قال كانوا أبر للأمة قلوبا وأعمقها عيما وأقلها تكلبا، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبي وإقامة دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فإنهم كانوا رب الكعبة على الهدى المستقيم. هذا أثر جميل من الحسن البصري رحمه الله تعالى. قالوا حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زيد ابن أخزم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال هم الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا أبو موجود بحر بن موسى قال سمعت الحسناء قرأ هذه الآية في المائدة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم. قال والله ما هي إلا ما هي لأهل حارورة الخوارج، ما هي لأهل حارورة يعني الخوارج، ولكنها لأبي بكر وعمر وأصحابهما. قال حدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض وهو إمام من أئمة المسلمين وعلامهم أبو علي الفضيل بن عياض الذي جاور بمكة يقول حب أصحاب محمد ذخر أدخره، ذخيرة في العقبة أدخرها وأنتظر ثوابها وأدين الله بها وأعتقدها وهي في قلبي مستقرة ذخر. ثم قال رحم الله من ترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يحسن هذا كله بحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال وسمعت فضيلا يقول قال ابن المبارك خصلتان من كانت فيه الصدق وحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أرجو أن ينجو ويسلم. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق ابن البهلول القاضي قال حدثنا أبي رحمه الله قال حدثني أبي رضي الله عنه عن سلام بن سلم التميمي عن زيد العمي عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرحم هذه الأمة بها أبو بكر، ألينهم أبو بكر. وشوفوا أبو بكر هو الخليفة ووزير من؟ عمر صح؟ أبو بكر لين وعمر في شد، تقوم الدنيا هكذا، واحد لين واحد فيه ست، ها سبحان الله. طيب توفي أبو بكر، جاء عمر رضي الله عنه، من معه بقى؟ مع أبو عبيد الجراح، مع عثمان، مع علي، شدة ولين، شدة تمشي، إنما كلهم شدة تدمر الدنيا، وهذه المشكلة. شر الرعاء الحطمة، أنتوا عارفين الحطمة اللي راعى منكم الغنم ما عندوش رفق ولا سياسة، ما يمشيش مع الغنم، ما يمشيش، هياخد دي يخبطها يرماها كده، ودي يرماها كده، ودي يخبطها كده، والغنم راح، المال راح. ولذلك ما من نبي إلا وراء الغنم، لأن راعي الغنم ده يعلم سعة الصدر والسياسة والحنكة والعطف والفطامة. لو واحد بيرعى الغنم بشدة يقتلها لك ويرجع لك بدون غنم. إذا مع ذهب المال وضاع، فيحتاج إلى رعاية. فكان أبو بكر فيه لين وعمر فيه شدة، تتوازن الأمور. شوف أنت كده معك خلاط بارد وساخن، لو فتحت الساخن عبرك، لو فتحت البارد في شدة البرد هيأذيك. طب اخلط كده ووازن بينهم تمشي الأمور. شوف في حرب الردة أبو بكر شديد، وعمر كان عايز يقول يقول بيقول لا إله إلا الله يا أبو بكر، بيشهدوا أن لا إله، هتقتلهم إزاي؟ وبعدين أصر أبو بكر، وكان الحق في إصراره، حتى شرح الله صدر عمر لرأي أبي بكر وقام الحق. الله يحفظ الدين مثل هذا الموقف، وبهؤلاء الرجال الأخيار الأطهار الأكارم رضي الله عنه. قال إن أرحم هذه الأمة بها من؟ أبو بكر، وأقواهم في دين الله عمر، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأفضهم علي بن أبي طالب، وأصدقهم حياء عثمان، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأبو هريرة، وعاء من العلم، وسلمان علم لا يدرك. كم عاش سلمان؟ 250 سنة، دي متفق عليها، واختلفوا فيما زاد عن 250، يعني واحد عاش 250 سنة مش هيكون عنده التجارب العميقة. ده الواحد بيقول ده أنا عندي 50 سنة، واحد بيقول لك أنا عندي 50 سنة، ده أنا مشيت في الدنيا دي تسنان الخلاعي. هم اللي عاش 60، هم اللي عاش 100، هم اللي عاش 150، وكيف اللي عاش 250؟ ده عاش 250 سنة متفق عليه من العلماء، ما زاد عن 250 اختلفوا فيه، ومع ذلك دخل الحروب قادسية واليرموك وكل المشاهد دي من بعد الخندق شهد، حضر الخندق وما بعدها، ومات أظن بعد 30 من الهجرة، وتزوج أيضا على كبر، تزوج دخل المعارك وكان أمير. كل هذه بركة من الله سبحانه وتعالى، كرامة، لأن يعني ممكن واحدة ما تقول له ده عنده 250 سنة، 240 سنة هتزوج ازاي ده 240 سنة هيعمل ايه؟ لا، ده كرم من الله، ما تقولش بقى ده خلاص ده راحت عليه 240 سنة هيعمل ايه؟ دي من الله سبحانه وتعالى. ومن دخل معارك ازاي والسيوف ورماح ودنيا ودماء وأشلاء، هذا من الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال هذه من كرامات ربنا عز وجل بسلمان. والحافظ الذهبي مستبعد السن ده، فرد عليه الحافظ ابن حجر قال له لا، اتفق العلماء على هذا، وإذا أجمعوا على هذا فلا يمكن رده باستبعاد العقول. باستبعاد ايه؟ استبعاد العقول. قال وسلمان علم لا يدرك، ومعاذ ابن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام، بحلال الله وحرام، وما أضلت الخضراء ولا أقلت البطحاء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. الحديث هذا فيه جمل كذا صحيحة، فيه جمل منه صحيحة، لكن السياق ده كله على بعضه لا يصح، هناك جمل منه صحيحة. طبعا ما فيش هنا ذكر زيد بن ثابت، صح؟ ما فيش فيه ذكر زيد بن ثابت، ها فين؟ فين هو؟ ما مرضش علينا ده. وافرضهم زيد بن ثابت، صحيح صحيح. على كل حال الشيخ الألباني بيصحح هذه الرواية كده برمتها في جملة كده من أول الأخ، لكن العلماء المتقدمون بيضعفوا هذه الرواية بجملتها كده بتركيبها، ومنها جمل صحيحة. معنى يا إخوان يعني أبو عبيدة أمين هذه الأمة، هذا صحيح. معنى بارك الله فيكم اللي هو أبو ظر الغفاري أصدق لهجة موجود، وجمل كثيرة تجدونها صحيحة، لكن بالسياق هذا الله أعلم أنه لا صح، لأنه قد عله جمع من العلماء المتقدمين. قال حدثنا أبو محمد يعني ابن محمد بن الصاعد، قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد الزهري، قال حدثنا عمي يعني يعقوب ابن إبراهيم، قال حدثنا سلام أبو عبد الله التميمي، قال ابن صاعد ابن سلم الطويل المدائني عن زيد العم عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أرحم هذه الأمة لها أبو بكر، وأقواهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان بن عفان، وأقضاهم علي، وأكرههم بكتاب الله عز وجل أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه، وأبو هريرة وعاء من العلم، وسلمان علم لا يدرك. المعاني هذه ثابتة لهؤلاء الصحابة، لكن من ناحية الإسناد الحديث الإسناد فيه كلام. قال: وذكر صدق أبي ذر قال محمد بن حسين رحمه الله: قد حدثنا ابن صاعد بهذا الحديث من غير طريق عن أبي سعيد وعن ابن عمر وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال محمد بن حسين رحمه الله: وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديت. ونختم بهذا إن شاء الله، لكن أنتم عارفين الجملة دي لا تصح. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم لا تصح. قلت: فلو فعل إنسان فعلا كان له فيه قدوة بأحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كان على الطريق المستقيم، ومن فعل فعلا يخالف فيه الصحابة فنعوذ بالله منه ما أسوأ حاله. وهذا كلام جميل من الإمام الأجري يحثنا على اتباع ما كان عليه الصحابة والتزام مذهب السلف وطريقته. قال حدثنا أبو قاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبو شهاب عن حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أصحابي مثل النجوم، فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم؟ قلت: فمن صفة من أراد الله عز وجل به خيرا وسلم له دينه. احنا قلنا اللفظ ده يا إخوة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا صح، بل العلماء حكموا عليه بالوضع: أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم، لا يصح لا يصح. ويكفينا في فضل الصحابة الأحاديث الصحيحة المتواترة. قلت: فمن صفة من أراد الله عز وجل به خيرا وسلم له دينه ونفعه الله الكريم بالعلم المحبة لجميع الصحابة ولأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، ولا يخرج بفعل ولا بقول عن مذاهبهم ولا يرغب عن طريقتهم، وإذا اختلفوا في باب من العلم فقال بعضهم حلال وقال الآخر حرام، نظر أي الأمرين أشبه بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسأل العلماء عن ذلك إذا قصر علمه فأخذ به ولم يخرج عن قول بعضهم، وسأل الله عز وجل السلامة وترحم على الجميع. يقول الشيخ: تم الجزء الرابع عشر من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه بحمد الله ومنه، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد نبي وسلم تسليما كثيرا، يتلوه الجزء الخامس عشر من الكتاب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.